الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم: النوع العاشر أسباب النزول. وصنف الأئمة الأسفارا فيه فيمم نحوها استفسارا، ما فيه يروى عن صحابي الرفع، وإن بغير سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل وصحتي، أشياء كما لإفكهم من قصتي، والسعي والحجاب من آياتي، خلف المقام الأمر بالصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع العاشر أسباب النزول. أسباب النزول، الأسباب جمع سبب، الأسباب جمع سبب، والسبب هو الباعث على الشيء، هو الباعث على الشيء. وأسباب النزول بالنسبة للقرآن كأسباب ورود الحديث. قد يقول قائل: ما الداعي لمعرفة السبب؟ الذي يهمنا النازل، وهو الذي نتعبد به، وكون الآية نزلت في قصة فلان أو فلان، وكون الحديث ورد في شأن فلان أو فلان، لا يهمنا. العلماء عنوا بذلك عناية فائقة، وصنفوا فيه المؤلفات. أسباب النزول له فوائد كثيرة. أولا، أن معرفة السبب مما يورث العلم بالمسبب، معرفة السبب تورث العلم بالمسبب. فكم من آية نقرأها ولا ندري ما مراد الله فيها، ولا يتضح لنا وجه ارتباطها بما قبلها وما بعدها، ثم إذا اطلعنا على السبب زال الإشكال. والعرب يقولون: إذا عرف السبب بطل العجب، يعني تسمع كلام تتعجب منه، كيف يقال مثل هذا الكلام، لا تدري ما وجهه، لكن إذا عرفت سببه وتبين لك معناه. السبب قد يحتاج إليه في قصر الحكم العام على مدلول السبب، قد يحتاج إليه في قصر الحكم العام على مدلول السبب. الصحابة رضوان الله عليهم استشكلوا بعض الآيات، فلما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام السبب زال عنهم الإشكال. استشكلوا ما جاء في آخر البقرة، استشكلوا ما جاء في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إلى آخره، قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال: فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. في بعض الروايات: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. زال بهذا الإشكال. قد نحتاج إلى قصر الحكم العام على سببه. المعروف عند أهل العلم قاطبة، ونقل فيه الإجماع، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد يلجأ إلى خصوص السبب إذا كان العموم معارض بما هو أقوى منه. مثال ذلك: فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. العموم يدل على أن من صلى إلى أي جهة صحت صلاته، والأدلة دلت على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا عرفنا سبب النزول، وهو أنهم اجتهدوا الصحابة في الصلاة، فصلوا إلى جهات متعددة، فنزل قوله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذه الآية مقصورة على سببها، يعني في من خفيت عليه القبلة واجتهد ثم بان له أنه صلى إلى غير قبلة. مثال ذلك من الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، مع حديث صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. الحديث الأول يدل على أن الصلاة لا تصح من القاعد المستطيع للقيام مطلقا، والثاني يدل على أن الصلاة تصح من القاعد المستطيع مطلقا، التعارض تام. لكن إذا نظرنا في سبب ورود الحديث الثاني من أركان الصلاة، القيام مع القدرة، قيام مع القدرة، والعلماء يقولون القيام في الفرض مع القدرة. لماذا؟ ما حملوا على عمومه لوجود المعارض. فالحديث الثاني صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم له سبب. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة، دخل المسجد، والمدينة محمة، يعني فيها حمى. لما دخل المسجد وجدهم يصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. هذا سبب الورود. أخذ منه أهل العلم أن صلاة النافلة تصح من قعود ولو كان قادرا مستطيعا، أخذا من سبب الورود. كونهم يصلون قبل حضور النبي عليه الصلاة والسلام، دخل المسجد ووجدهم يصلون، دل على أنها نافلة، لا يصلون الفريضة حتى يأتي عليه الصلاة والسلام، كما دل الخبر على أنهم يستطيعون القيام. فمن صلى قاعدا وهو قادر على القيام في الفريضة صلاته باطلة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. من صلى في الفريضة أو النافلة وهو عاجز صلاته صحيحة وأجره كامل، فإن لم تستطع فقاعدا. من صلى النافلة من قعود وهو قادر على القيام صلاته صحيحة لكن أجره على النصف. فهذه من فوائد معرفة سبب النزول. أيضا معرفة الأسباب، أنه لا يشك في دخول الصورة التي تضمنها السبب في العام. قول أهل العلم دخول السبب في النص قطعي، دخول السبب في النص قطعي. لو جاء طالب مثلا إلى شيخ من الشيوخ وقال إن الكتاب الفلاني المقرر في الدرس الفلاني ما يوجد في المكتبات، والطلاب ظروفهم ما تساعدهم على أن يبذل الأسباب المكلفة لإحضار الكتاب أو تصوير الكتاب، ثم الشيخ بطريقته دبر بعدد الطلاب ثم أعطى جميع الطلاب إلا هذا الطالب الذي جاء إليه، هذا حسن ولا ما هو حسن؟ لا، أولى الناس بالكتاب هذا الطالب الذي هو سبب في إيجاد الكتاب. فأهل العلم يقولون دخول السبب قطعي، دخول السبب قطعي. فهذه من فوائد معرفة أسباب النزول بالنسبة للقرآن وأسباب الورود بالنسبة للحديث. وصنف الأئمة الأسفار، صنف الأئمة في هذا النوع أسفار، يعني كتب أئمة جمع إمام، والأسفار جمع سفر وهو الكتاب، صنفوا في هذا النوع، فيه يعني في هذا النوع كتبا متعددة، منها الواحدي مثلا صنف في أسباب النزول، والسيوطي صنف في أسباب النزول، وغيرهما صنفوا. يقول فيمم اقصد نحوها استفسارا، اقصد نحو هذه الكتب الذي صنفها الأئمة في أسباب النزول ويممها، واقصدها واقصد نحوها استفسارا، يعني اطلب من خلال هذه الكتب أسباب نزول القرآن، واطلب أيضا من أسباب ورود الحديث أسباب ورود السنة. وهناك أسباب ورود الحديث للسيوطي، وفيه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الحسيني، وهو أوسع من كتاب السيوطي. فيمم نحوها استفسار ما فيه يروى عن صحابي الرفع وإن بغير سند فمنقطع، يعني ما يروى عن الصحابي من أسباب النزول فهو مرفوع، ما يروى عن الصحابي من أسباب النزول فهو مرفوع. كيف مرفوع والقائل ابن عباس ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو القائل ابن عمر، أو القائل أبو هريرة؟ قالوا مرفوع. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طرف في التنزيل ذكر أو لم يذكر. النزول على من؟ التنزيل على محمد عليه الصلاة والسلام، فهو طرف في التنزيل سواء ذكر أو لم يذكر. وعليه حمل أهل العلم كلام الحاكم في قوله أن ما يضاف إلى الصحابي من التفسير أو تفسير الصحابي مرفوع، حمله أهل العلم على أسباب النزول. ولذا يقول الحافظ العراقي: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، رفعا فمحمول على الأسباب. لماذا حوروا كلام الحاكم إلى أسباب النزول؟ لأن الصحابي قد يجتهد ويفسر القرآن من غير رفع للنبي عليه الصلاة والسلام، بل بما يعرفه من لغة العرب أو بما استنبطه مما أتاه الله جل وعلا من فهم، كابن عباس الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله التأويل. فالذي يؤثر عن ابن عباس من التأويل، من أثر هذه الدعوة، من فهم ابن عباس، وليس بمرفوع، وليس له حكم الرفع. وأما الحاكم فكأنه نظر إلى أن التفسير بالرأي جاء ذمه، والصحابة رضوان الله عليهم من أشد الناس تحري وتثبت في تفسير القرآن من غير مستند. أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لم إيش؟ نعم، هذا قاله أبو بكر وغيره في لما سئل عن تفسير الأب فاكهة وأب. المقصود أنهم يحتاطون ويتحرون، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص، صاحب تحري وتثبت ما يقول في كتاب الله جل وعلا برأيه، ولا يفسر السنة ولا يشرح الحديث برأيه. هذه وجهة نظر الحاكم حينما قال كل ما يروى عن الصحابة من التفسير له حكم الرفع، لأنه جاء ذم التفسير بالرأي، إذن لا يمكن أن يقول الصحابي إلا بتوقيف. لكن أهل العلم حملوه على أسباب النزول، لأن أسباب النزول النبي عليه الصلاة والسلام طرف ذكر أو لم يذكر. ما فيه يروى عن صحابي الرفع، يعني من أسباب النزول، وعرفنا وجه هذا الكلام رفع. إذا قلنا إنه مرفوع والنبي عليه الصلاة والسلام طرف، فكيف يروى عن جمع من الصحابة أسباب مختلفة لنازل واحد؟ يذكر عن ابن عباس سبب نزول، يذكر عن ابن عمر سبب نزول، يذكر عن كذا. إذا كان مرفوع فمصدره واحد لا يقع فيه الاختلاف، قد يتعدد السبب لنازل واحد، قد يتعدد سبب النزول لنازل واحد، قد يتعدد النزول عند بعضهم، تنزل الآية مرتين مثلاً، في قصتين متوافقتين مما يشملها يشملهما حكم الآية، وهذا يسلكه بعض العلماء صيانة للرواة الأثبات عن التوهيم. وإلا إذا قلنا إن آيات اللعان نزلت في هلال ابن أمية أو عويمر العجلاني والخبر صحيح في الطرفين، جاء أن آيات اللعان نزلت في عويمر العجلاني في الصحيح، وجاء أنها نزلت في هلال بن أمية، كيف ينزل النازل الواحد لقصتين مختلفتين؟ النازل نزل بسبب أحدهما، فلما حصلت القصة نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الحكم فتلاه على الصحابة، فسمعه من سمعه ونقل السبب والمسبب، ثم حصل قصة ثانية فتلى النبي عليه الصلاة والسلام الآية وسمعها من لم يسمعها قبل، فقال فأنزل الله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم إلى آخره، فيظن السامع الثاني أنها نزلت لأول مرة. هذا توجيه من بعض العلماء، وبعضهم يحكم بالترجيح فيقول الراجح هو المحفوظ وما عداه شاذ، وإذا أمكن صيانة الرواة بقدر الإمكان فلا يعدل إلى الترجيح. ما فيه يروى عن صحابي رفع وإن بغير سند فمنقطع، تجدون في كتب التفسير قال ابن عباس نزلت الآية في كذا بغير سند، هذا منقطع، والمنقطع ضعيف لا بد من البحث عن إسناده والنظر في هذا الإسناد من حيث الاتصال وثقة الرواة، هل يثبت أو لا يثبت. ويوجد في كتب أسباب النزول قدر كبير من الأخبار الضعيفة، الأخبار الضعيفة، وهذا يسأل عن كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي، هذا من خير ما يقتني طالب العلم ويستفيد منه. وإن بغير سند فمنقطع، الآن ما يروى عن الصحابي بغير سند منقطع، أو تابعي فمرسل، أو تابعي فمرسل، يعني ما يروى عن التابعي فمرسل. ما له حكم الرفع، ما له حكم الرفع إن اتصل السند بالصحابي برواة ثقات فالخبر صحيح، وإن روي عن الصحابي وله حكم الرفع فهو مرفوع لكنه ضعيف منقطع. ما يروى عن التابعي مما له حكم الرفع، ما يروى عن التابعي مما له حكم الرفع مما لا يدرك بالرأي هذا مرفوع، فإن اتصل السند إليه فمرسل، لأنه لا بد من ذكر واسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. التابعي لا يمكن أن يقول شيء مما له حكم الرفع برأيه إلا إذا عرف بالفرية، لكن المسألة مفترضة في التابعين الثقات الذين يضافوا إليه مما له حكم الرفع هذا مرسل، لأنه لا بد أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة وهو الصحابي، فما يرفع التابعي مرسل، ولذا قال أو تابعي فمرسل. فإن انضم إلى الإرسال حذف الإسناد إلى التابعي فهو منقطع كما يقال كما قيل في سابقه، وهو مرسل لعدم ذكر الصحابي، وكلاهما ضعيف. أو صح وصحتي أشياء، أو تابعي فمرسل وصحتي أشياء كما لإفكهم من قصتي، سبب نزول قصة الإفك في القرآن في 10 الآيات من سورة النور. ثبتت القصة في الصحيحين بطولها ثبتت القصة، وهي سبب نزول الآيات في سورة النور التي جاءت لبراءة عائشة رضي الله عنها. والسعي والحجاب من آيات السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. هذه الآية جاءت على سبب، ولولا السبب الذي أجابت به عائشة رضي الله تعالى عنها العروة لقلنا إن الآية لا تدل على الوجوب، لكن لما عرفنا السبب بطل العجب. عروة استشكل وجوب السعي من مجرد رفع الجناح. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هل يكفي في إثبات الوجوب رفع الجناح؟ يعني رفع الجناح غاية ما يدل عليه الإباحة، غاية ما يدل عليه الإباحة، لكن سبب النزول وهو أن الأنصار كانوا يهلون لصنمين ويطوفون بالصفا بين الصفا والمروة من أجلهما، ويطوفون بين الصفا والمروة من أجلهما. فلما جاء الإسلام ودخلوا في الإسلام وكفروا بما عداهم من الأصنام وفرض الحج، كان من واجباته وواجبات العمرة بل من أركانه السعي بين الصفا والمروة، فاستصحبوا ما كانوا يفعلونه في الجاهلية فكرهوا الطواف بين الصفا والمروة، فنزلت الآية لبيان أن هذا الأمر لا جناح فيه ولا حرج فيه ولا شيء مما تأثمتم به. استصحبوا أنهم كانوا في هذا المكان يسعون من أجل هذين الصنمين. ذكرنا مثال، لو أن إنسانا احتاج إلى كراتين لنقل مكتبته من مكان إلى مكان، فما وجد إلا كراتين دخان، فقال هذه كتب علم، قال الله وقال رسوله، وهذه الكراتين كانت ظروف لمحرم، فكيف أشيل الكتب أحمل الكتب من خلال هذه الكراتين التي استعملت في معصية؟ يقال له لا حرج عليك ولا جناح، لأن هذه الكراتين طاهرة ونظيفة ومناسبة للكتب وقوية ومتينة، تحرج باعتبار ما كان. وأما الحكم الشرعي كراتين طاهرة، واليابس لا ينجس اليابس على القول بأن المسكر المفتر فيه ما فيه. ولا شك أن النفس تجد، أو الإنسان يجد في نفسه شيء من القلق في مثل هذه الأمور. يعني لو عندك معك مصحف وتقرأ وأردت أن تسجد، فقلت بدلا من أن أضعه على الأرض، ويجوز وضعه على الأرض خلاف القائه، لكن ما عندك إلا كرتون مثلا أكرمكم الله حفائض لكنه جديد جيء به من المصنع، يتحرج الإنسان أن يضع هذا المصحف الشريف الجليل على هذا الكرتون، هو نظيف ما في أدنى إشكال، لكن النفس تجد، الإنسان يجد في نفسه حرج من بعض الأمور، صح ولا لا؟ فهم وجدوا في أنفسهم مثل هذا الأمر، ولا جاء الأمر به إن الله كتب عليكم السعي وسعى النبي عليه الصلاة والسلام، فما للحرج موقع في مثل هذه الأمور، لكن النفس جبلت على هذا، فنزل قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما. ولو لم نعرف السبب لا وقعنا في إشكال في دلالة الآية، كما وقع عروة. والسعي والحجاب من آياتي، السعي والحجاب من آياتي. عمر رضي الله تعالى عنه كان يغار على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد مخلوق أغير من النبي عليه الصلاة والسلام، فعمر رضي الله تعالى عنه غيرته زائدة، لأن هناك من الصفات، وإن شئت فقل جميع الصفات المحمودة لا بد من التوسط فيها، فصنيع عليه الصلاة والسلام هو الوسط. عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن النساء يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن. فنزل قول الله جل وعلا: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي في ثلاث، وذكر منها الحجاب، وذكر منها الصلاة خلف المقام، وذكر منها عسى ربه إن طلقكن، ثلاث. وموافقات عمر الملهم تزيد على ذلك الكثير، وجمع السيوطي منها ما يقرب من 20 في رسالة. والحجاب من آياتي سببها قول عمر رضي الله تعالى عنه: خلف المقام الأمر بالصلاة، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، يقول عمر رضي الله تعالى عنه، فنزل قوله جل وعلا: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذه من موافقات رضي الله تعالى عنه، ونزلت آيات على هذه الأسباب. يقول: هل يعبر بعض أصحاب الصحابة بالنزول وهم يقصدون تفسيرهم للآية أو ذكر حكمها، مثل قول ابن عمر في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، أنها نزلت في إتيان المرأة في دبرها، فهل يعدون مثل هذا سبب نزول، وما هي العبارات الصريحة في ذلك؟ غالبا ما يأتي النازل بعد ذكر القصة، تذكر القصة ثم يقال: فأنزل الله تعالى، يرتب عليه، يفرع على القصة النزول. وقد يقال: أنزل الله تعالى في كذا، يعني في حكم كذا، في حكم كذا، وإن لم يكن سببا. النوع الحادي عشر: أول ما نزل. اقرأ على الأصح فالمدثر، أوله والعكس قوم يكثر، أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الحادي عشر: أول ما نزل. أول ما نزل يعني من القرآن مطلقا اقرأ. في قصة بدء الوحي الشهيرة المخرجة في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة أو الصادقة، وفي الحديث: وكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد. وبينما هو كذلك إذ نزل عليه الملك، فجاءه الملك وقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. ثم قال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، السورة المعروفة. اقرأ على الأصح، وخبرها والدليل عليها في الصحيحين وغيرهم، وهذا قول الأكثر وهو القول الصحيح. فالمدثر هذا القول الثاني، القول الثاني أن أول ما نزل المدثر. أوله والعكس قوم يكثر، العكس القول بعكس ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، ذهب إليه قوم يكثر عددهم ويصعب حصرهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر أول ما نزل. اقرأ على الأصح وهو قول الأكثر، وقال به قوم يكثر عددهم ويستعصي حصرهم. والدليل فيه صحيح صريح: فالمدثر أوله. العطف بالفاء للترتيب، فهل هو لترتيب النزول أو لترتيب الأقوال؟ نعم، يعني نستطيع أن نقول، يقول المؤلف أن اقرأ أول ما نزل ثم التي تليها المدثر، يعني نقول اقرأ على الأصح فالمدثر. لو وقفنا على هذا، نعم، لفهمنا هذا الفهم، لكنه قال فالمدثر أوله، يعني أول ما نزل من القرآن. وهذا ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن أول ما نزل فقال المدثر. وجاء بالقصة التي تفيد أن اقرأ قبل المدثر، لقوله في خبري فجاءني الملك الذي جاءني بحراء، فدل على أن قصة حراء التي فيها نزول اقرأ متقدمة على القصة التي فيها الأمر بالإنذار. فالمدثر أوله، والعكس قوم يكثر أوله. هذا بالنسبة للأولية المطلقة، الخلاف في الأولية المطلقة، هل هي اقرأ أو المدثر؟ الأكثر والأصح أنها اقرأ. أما الأولية النسبية بالنسبة للرسالة والتبليغ، فأول ما نزل عليه المدثر، وتكون حينئذ أولية نسبية، وعلى هذا يحمل حديث جابر. أما الأولية المطلقة فهي اقرأ. أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة، يعني أول ما نزل بالمدينة دار الهجرة على النبي عليه الصلاة والسلام سورة التطفيف: ويل للمطففين. وهذا مروي عن ابن عباس. ثم البقرة من أوائل ما نزل بالمدينة بعد التطفيف، وقيل بالعكس، وهذا مروي عن عكرمة أن البقرة ثم التطفيف، وقيل بالعكس بدار الهجرة. دار الهجرة هي المدينة، وهي طيبة، وهي طابة، وهي الدار، ولها أسماء مذكورة في تواريخ المدينة. فالمذكور عن ابن عباس والمروي عنه أن أول ما نزل بالمدينة سورة ويل للمطففين التطفيف، ثم البقرة، وقيل بالعكس. ومقتضى تقديم الناظم وجزمه بأن أول ما نزل التطفيف ثم البقرة، وقيل سياق القول الثاني بصيغة التمريض تدل على ترجيحه القول الأول، وهذا استعمله بخلاف استعماله لما جاء في أول ما نزل مطلقا اقرأ فالمدثر، لأن حديث جابر في الصحيح. فهل يمكن التعبير عن قول جابر المذكور في الصحيح بقيل كما عبر بقوله وقيل بالعكس؟ يمكن أن يعبر عنه بقيل وهو في الصحيح؟ يعني يجوز أن نقول قيل أول ما نزل المدثر، يجوز؟ وقول جابر في الصحيح، هل يجوز أن نسوقه بصيغة التمريض كما قال وقيل بالعكس؟ ثبوت، يعني المسألة صحيح تحتاج إلى تفصيل. إن أريد بذلك تضعيف القول لمخالفته ما هو أصح منه، صح أن نقول قيل، وإن أريد به ثبوت القول لقائله فلا يجوز أن نقول قيل لأنه ثابت في الصحيح. النوع الثاني عشر آخر ما نزل وآية الكلالة الأخيرة، قيل الربا أيضا وقيل غيره. وهذا النوع الثاني عشر هو آخر ما نزل وآخر الأنواع المتعلقة بالعقد الأول وما يتعلق بالنزول. آخر ما نزل، أول ما نزل وآخر ما نزل. ويستفاد من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل معرفة الزمن الذي يترتب عليه القول بالنسخ والإحكام. يقول الناظم رحمه الله تعالى: آخر ما نزل وآية الكلالة الأخيرة. آية الكلالة الأخيرة يعني الأخيرة بالنسبة للنزول أو الأخيرة بالنسبة لسورة النساء، لأن عرفنا أن آية الكلالة أو أن الكلالة فيها آيتان في أوائل السورة وفي آخر السورة. وآية الكلالة الأخيرة يعني الأخيرة في النزول على النبي عليه الصلاة والسلام كما تقتضيه الترجمة، أو أن المراد بآية الكلالة الواقعة في آخر سورة النساء. يعني افترض أنك حفظت البيت من دون ترجمة، حفظت البيت من غير ترجمة، وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره، وما الذي يدريك أن الناظم يريد آخر ما نزل؟ إذا قلنا آية الكلالة الأخيرة بالنسبة لسورة النساء ما في ما يدل على الترجمة، قيل الربا أيضا وقيل غيره، كلها ما فيها ما يدل على الترجمة. نحتاج إلى ما يدل على الترجمة. معروف أن آية الكلالة معروفة، لكن الآية الأولى التي ذكرت فيها الكلالة يمكن أن يقال آية الكلالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. على كل حال الكلالة ذكرت في موضعين، في أوائل السورة وفي آخرها. فهل قولنا الآن الإشكال الذي أوردته واضح ولا ما هو واضح؟ لأن الأخيرة يحتمل عودها على أنها آخر ما نزل من القرآن، وهذا هو المطابق للترجمة. الأخيرة يعني المتأخرة في سورة النساء، آخر آية في سورة النساء، وحينئذ البيت لا يكون فيه ارتباط بالترجمة. يعني لو نزع البيت وحده ما فهمنا ما يريد المؤلف، يعني لا بد من قراءة الترجمة مع البيت. يعني وصنف الأئمة الأسفار فيه، يعني ما في ما يدل على أنه يريد أسباب النزول إلا من خلال الترجمة. فإذا قلنا أنه لا يستقيم الكلام في المنظومة كلها إلا بالتراجم، قلنا مراده بالأخيرة بالنسبة للسورة. أن ما ذكرنا مثل هذا في الأبيات السابقة. لماذا؟ لأن اللفظ محتمل، هنا اللفظ محتمل، آخر ما نزل آية الكلالة الأخيرة بالترجمة إذا قرأناه بالترجمة. والأخوان يقولون أن أكثر الأبيات السابقة لا تدرك إلا بالترجمة. شوف أسباب النزول فيما يدل عليه إلا بالترجمة، آخر آية نزل الأخيرة، آخر آية أخيرة متأخرة في النزول، أو أنها متأخر ذكرها في سورة النساء. هذا الاحتمال هذا هو الذي جعلنا نقف عنده، وإلا البيت كسوابقه. أول ما نزل اقرأ، ما قال في البيت اقرأ أول ما نزل. هي تحتمل معنيين، لكن هل نقول أن المؤلف يريد المعنيين أو يريد المعنى الأول أبان عنه في الترجمة ويريد المعنى الثاني؟ أي هذا ينبني على إعرابها، لكنها الآن ساكنة. يعني لو حركت ماذا نقول في الأخيرة؟ هل نقول الأخيرة أو الأخيرة؟ إذا طردنا المنظومة وأنه لا يبدأ لا يكرر ما ذكره في الترجمة، وما يكرر ما ذكره في الترجمة، قلنا مراده بالأخيرة يعني الأخيرة بالنسبة للسورة. وحينئذ نقول وآية الكلالة الأخيرة وصف للآية. وإذا قلنا آية الكلالة الأخيرة، نعم، يعني المتأخرة. المنظومة بين يديك بتراجمها بألفاظها وحروفها ما عندك إشكال، لكن لو قال لك واحد إن هذا البيت ايش معناه وأفرده عن الترجمة وش تفهم؟ اتركنا من اقرأ ما جاب لك إلا هالبيت، قال لك ايش معناه، اشرح هذا البيت بدون ترجمة. هل نقول أنه لابد من ذكر التراجم في هذه المنظومة أو تستقل الأبيات؟ ثبت بالأنواع السابقة أنه لا يكرر ما يذكره في التراجم، فمراده بقوله الأخيرة يعني المتأخرة بالنسبة للسورة، أما كونها آخر ما نزل نفهمه من الترجمة. قد يقول قائل لماذا لا نفهم الأمرين من قوله الأخيرة يأتينا ما جاء في الصباح من استعمال اللفظ في معنييه، وهذا ممنوع عند الجمهور. في شيء حتى هذا ما يميز اللي ما أدري إن آيات الربا من آخر ما نزل وش أدري. لو قال لقائل الربا حرب لله ورسوله كيف يصير آخر التشريع؟ وآية الكلالة الأخيرة يعني في وضعها في سورة النساء وفي النزول أيضا ليطابق البيت الترجمة. قيل الربا عطف مع حذف العاطف، قيل الربا يعني وقيل الربا، كما في البخاري عن ابن عباس، والبيهقي عن عمر رضي الله عنه. قيل الربا ويقصد بذلك آيات الربا التي في أواخر سورة البقرة، الذين يأكلون الربا إلى آخر الآيات، الذين يأكلون الربا إلى آخر الآيات. وقيل غيره، قيل الربا أيضا قول ثاني وقيل غيره. فروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل آخر براءة آخر ما نزل، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخر السورة. وقيل آخر ما نزل سورة النصر، وقيل أيضا سورة براءة آخر ما نزل. والتوفيق سهل بين هذه الأقوال، بالنسبة للنصر وبراءة بكمالها يقال آخر السور، وأما بالنسبة لآخر الآيات فالذي يقول آيات الربا كلامه صحيح إلى آخر الوجه إلى قوله واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، فتكون بمجموعها الآخر. وإذا نظرنا إلى آخر آية اتفق معها قول من يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. على كل حال الأقوال كثيرة، لكن هذه أشهرها. نعم، تحمل على آخر ما نزل في الأحكام. نعم، أول ما نزل بالمدينة. شو في المدني؟ أول ما نزل في المدني، شوف ماذا قال عن المدني. فالمدني أولة القرآن، هذا إشكال ليس بإشكال كونه ما عدها في المدني. أما القول فقيل به كونه أول ما نزل المدينة قيل به. وأما استيعاب الأقوال في جميع السور وجميع ما قيل فيها اللي نزلت كذا وكذا فلم يستوعب، إنما مشى على الراجح عنده ومشى على هذا باعتبار أنه قيل إن أول ما نزل وقيل العكس.